ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين ودم التفرق والاختلاف للعلامة ابن سعدي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المهملة، كما هو المسموع من تلامذته وأهل بيته، يكنى بأبي عبد الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من شهر محرم الحرام سنة 7 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع يوم الخميس، قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جمادى الآخرة سنة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم تحمل النسخة الخطية للكتاب اسما له من وضع مصنفه، وكأن هذا الاسم الذي طبع به وهو رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين ودم التفرق والاختلاف هي من وضع المعتني بالكتاب. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو في الحث على اجتماع كلمة المسلمين ودم التفرق والاختلاف بينهم. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى في كتابه في فصول ربما ترجم للفصل، وربما تركه غفلا من الترجمة فقال فصل، ويبين تحت كل فصل مقصوده من جمل القول التي تتصل بالأصل الذي صنف لأجله الكتاب، وهو الحث على الاجتماع والتحذير من الافتراق. نعم. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ليعبدوه وحده لا شريك له، ويطيعوه ويتقوه. ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شعب كثيرة وأقسام، فمنها ما هو أصول، ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحت كثير من الأحكام الجزئية، ومنها مقاصد ومطالب، ومنها ما هو موصل إليها، وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين، واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحبل بحسب القدرة والإمكان. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. قال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية. وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف، مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآية. وقال لذامن المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم، ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال جل جلاله ممتنا على رسوله بلينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام، ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاده، وأمر باجتماع العباد، ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، متفرقين فجمعكم الله به، عالة فأغناكم الله به. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي الليل ما فيه من التنفير عن الإسلام لمن لم يسلم فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. وقال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها لما فيها من الفساد وتشتت العباد. وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى أنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. وبالجملة، فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق لدخول الدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركه كل ما فيه تنفير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن، وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة علمائها وولاتها وعوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما ورد لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها، فلذلك عقدت لهذا فصلين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تقرير أصل عظيم من أصول الديانة، وهو تحصيل الاجتماع ودم الافتراق. وابتدأ بيانه بذكر أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لعبادته وخاطبهم بشرعه جعل ما أمرهم به على درجات متفاوتات، فمن تلك الشرائع ما هو أصول ضرورية، ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قواعد كلية تجمع تلك الأحكام، ومنها ما هو وسائل توصل إلى المقاصد، وهي تجتمع جميعا في أن مطلب الشريعة هو تحصيل المصالح وتكثيرها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ثم انتقل بعد تقرير هذه الجملة إلى بيان أن من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين وائتلاف قلوبهم، فقد أبدى الشرع في هذا وأعاد بطرائق عدة، وفي نصوص كثيرة من القرآن والسنة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ففي هذه الجملة من الآية شيئان اثنان: أحدهما الأمر بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى على المعنى الخاص لحبل الله، وعلى المعنى الثاني التمسك بدين الله، لما تقدم أن حبل الله يطلق ويراد به دين الله، ويطلق تارة ويراد به كتاب الله. ثم الشيء الثاني النهي عن التفرق في قوله تعالى: ولا تفرقوا. وقد أكد الله سبحانه وتعالى الاجتماع بذكر كلمة جميعا، فإن السياق يتسق بدونها، فلو قيل واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا لكان المعنى صحيحا، لكن أكد هذا المعنى لتحقيق الاجتماع بإدخال كلمة جميعا تأكيدا لطلبه. ثم ذكر نهيه سبحانه وتعالى عن التنازع، وأنه ينشئ الفشل في قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. ثم ذكر امتنانه سبحانه وتعالى على المؤمنين بتأليف قلوبهم كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم، وقال لعبده محمد صلى الله عليه وسلم فيها: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذه الآية مع سابقتها كما ذكرت لكم دليل على أن الشرع جاء بتأليف القلوب لا بتوحيدها، لأن توحيد القلوب بجمعها على شيء واحد مما يقطع بامتناعه لاختلاف مدارك الناس وفهومهم، ولا أدل على ذلك من تعدد المذاهب الفقهية الأربعة. ومع وجود المذاهب الفقهية الأربعة لا يمكن أن توحد المسلمين على قول، ولكن الذي جاء به الشرع هو تأليف القلوب، ولذلك لا تجد في القرآن ولا في السنة أمرا بتوحيد المسلمين، وإنما فيه أمر بائتلاف قلوبهم، ومقتضى الائتلاف أن يعذر بعضهم بعضا عند امتناع الاتفاق على قول سائر. وهذا حال الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا مع اختلاف أقوالهم تأتلف قلوبهم، ولا يقع في قلب أحدهم بغض لأخيه لمخالفته له في القول الذي ينتحله في مسألة ما. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما بينه الله عز وجل من حال المنافقين من أنهم متفرقون كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم ذكر ما امتن به على النبي صلى الله عليه وسلم من لين قلبه الذي أورث اجتماع الناس عليه، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني برحمة من الله عز وجل لنت لهم، وزيدت ما لتأكيد المعنى، فهي صلة لتأكيد المعنى. ثم قيل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى غلظة القلب لأن منشأ نفع الناس مداره صلاح القلب، فإذا صلح قلب الإنسان ممن يدعو ويعلم انتفع الناس بدعوته، وإذا فسد قلبه قل انتفاع الناس به. ولذلك لما قال رجل لدر بن عبد الله: ما لك إذا وعظت الناس انتفعوا وإذا وعظهم غيرك لم ينتفعوا؟ قال: ليست النائحة التكلة كالنائحة المستأجرة، أي ليس من يحمل في قلبه الصلاح والإصلاح كمن يتكلم في هذه المسائل دون أن يكون ذلك المعنى موجودا في قلبه. ثم ذكر من أوصاف المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فكل واحد منهم يرحم أخاه. ثم ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة بالمؤمنين: رؤوف رحيم. ثم أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم بذكر آية الأسوة، وهي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الآية أهمل كثير من الأصوليين بيان ما انتظم في كلام الصحابة من الاعتداد بها في ذكر الاقتداء، فهذه الآية حقيقة بأن تسمى بآية الأسوة. وأحاديث كثيرة بالتتبع يتكلم فيها الصحابي بأمر ثم يقول قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلو جمعت هذه الآثار والأحاديث في ظلال تفسير هذه الآية كان ذلك حسنا. ثم ذكر ما جاء في الكتاب من الأمر بالتعاون على البر والتقوى والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، ثم قرر أن من أعظم البر هو السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ثم أتبع ذلك بحال سيرة الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وما اتفق لهم من نصحهم لأممهم بالاجتماع وتحذيرهم من الاختلاف والتفرق. وللمصنف رحمه الله تعالى قدح معلى وحظ واف من بيان أحوال الرسل مع أممهم في تفسيره الصغير، وقد طبع مفردا باسم قصص، قد أفرد من هذا التفسير باسم قصص الأنبياء، وهو حقيق بأن يقرأه طالب العلم لأنه من أحسن من تكلم على الفوائد المستنبطة من قصص الأنبياء. ثم ذكر أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق المفضي إلى الفساد، كنهي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد والتناشد والتناجش والتباغض إلى آخره، وأمره صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لأمة المسلمين وعامتهم، ومن أعظم النصيحة السعي في تأليف قلوبهم إلى آخر الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى. وأورد من جملتها الأصل الكلي الذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن على ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم، فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قل من خرج على إمامه ليزيل شرا إلا تولد من خروجه شر أعظم من الشر الذي أراد إبطاله. ثم ذكر مقاصد الشريعة في الاجتماع كحثها على الاجتماع في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها داعية إلى هذا، وقد تقدم نظير هذا القول في رسالة مفهوم البيعة للعلامة صالح ابن فوزان حفظه الله. نعم. فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصيته الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله، ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو أكبر ما هو من أكبر المعاصي، ويتحير مريد الهدي حسن القصد إذا كان قليل البصيرة، فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله، ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة ويبدر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البدور التي تنتج الخزي والفضيحة، وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا نصحه وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف، ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها، فإنه لما قرر أن الشريعة جاءت بالاجتماع ونهت عن التفرق فلا بد أن يكون ما نهت عنه الشريعة مفاسد عظيمة، فذكر من مفاسد الاختلاف والتنازع ومضار التشاحن والتباغض إضاعة هذا الأصل العظيم وهو أصل الجماعة، فيؤول الأمر إلى افتراق المسلمين واختلافهم، وإذا افترق الخلق فقد برئت الشريعة من حالهم، كما قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ووجه ذلك أن الشريعة جاءت بالجماعة، فإذا خرج العبد من الجماعة فقد خرج عما أمرت به الشريعة، فيكون في ذلك إضاعة لهذا الأصل العظيم. ومنها ما يترتب على الافتراق من خصومة واقتتال وموالاة ومعاداة تجعل المسلمين فرقا، كل حزب بما لديهم فرحون، ويترتب على ذلك أن يسعى كل حزب وطائفة في نصرة القول الذي انتحله دون تمييز الحق من الباطل، لأن حب الشيء يعمي ويصم، فربما غلب على قلبه حب طائفته وحزبه فيسعى في نصرتها دون حق أو باطل، ويطلب من المخارج الشرعية ما يسوغ به إطلاق النصرة دون تمييز بين الحق والباطل، مما يورث التحير عند أصحاب القصود السليمة والقلوب الصحيحة، فلا يهتدون لسبيل التمييز بين الحق والباطل الذي تكلم فيه هؤلاء المتنازعون. وربما كان هذا سبيلا إلى دخول أصحاب الأغراض الفاسدة بالانتساب إلى طائفة من الطوائف وانتحال قولها وبث بذور الفتنة والشقاق وزيادة وقيد نار التباغض والتناحر بين أولئك المفترقين، فيدخل فيهم من ليس منهم، وإنما أراد أن يزيد افتراقهم ويخالف بين قلوبهم. ومنها أن وقوع هذه الخصومة تؤول بأهلها إلى المباعدة والمهاجرة، فهم يفترقون ثم يتهاجرون ويتباعدون، فلا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فتضيع بهذا مصالح عظيمة كانت في اجتماعهم الذي هو من أعظم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات كما قال المصنف، فيحتجب الخير في الأمة بتفرقه، فيكون عند هؤلاء خير وعند هؤلاء خير وعند هؤلاء خير، لكن كل طائفة تمتنع من الخير الذي عند تلك، وكل طائفة ترى أن ما عندها هو أولى مما عند الأخرى، وهذا حال الفرق والأحزاب في كل زمان، فإن كل طائفة تتخذ بعضا من الدين تدعو إليه، فيضيع الدين الحق بين هؤلاء، فالدين مفرق بينهم، ولا يكون الدين الحق تاما إلا عند أهل السنة والجماعة الذين يلزمون الجماعة التي أمرت بها الشريعة. وأما أن ينتحل الإنسان طريقة فرقة أو جماعة تدعو إلى بعض الدين كالعناية بالحياة السياسية، أو ينتحل طريق طائفة وجماعة تعتني بالأحوال القلبية، أو يعتني طريق جماعة تشتغل بدعوة ناس دون ناس، فهذا من تفريق الدين بين هؤلاء. والواجب على الإنسان أن يأخذ بالدين كله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومات عليه، فإن الإسلام دين كامل في أبواب الشريعة كلها وميادين الحياة جميعها، كما قرر ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي في رسالته النافعة الإسلام دين كامل. وتقدم إقراء تلك الرسالة بحمد الله في برنامج الدرس الواحد الأول. نعم. صلى الله عليه. فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك، وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون، وإليه شمر المشمرون، وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون، لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول، فيه تحصل الخيرات وتنزل البركات، وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات. وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع الخصال: البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل؟ الصلاة والصيام والصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المفاسد الناشئة من الافتراق، أتبع ذاك الفصل بفصل في فوائد اتفاق المسلمين، وذكر أن الفوائد الناشئة عن اتفاق المسلمين تغمر كل سيئة نشأت ومفسدة تولدت من الافتراق، فاتفاق كلمة المسلمين يوصل الناس إلى تحصيل الخيرات ونزول البركات وجمع شملهم وتمكين دينهم وزيادة إيمانهم. ولا أدل على هذا الفصل وسابقه من قوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهذا الحديث قد جمع كل فضيلة للجماعة وكل رذيلة للفرقة، فكل رحمة توجد إنما توجد بسبب الجماعة، وكل رذيلة توجد فإنما وجدت بسبب الفرقة. ولو لم يكن في الدين مما يحث على هذا الأصل إلا هذا الحديث لكان كافيا في بيان عظم قدر الاجتماع وشدة ضرر الاختلاف والافتراق. نعم. فصل. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية، ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب التقوى، وقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصى المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين له هم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ولا يشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتراضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأداعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. فهذا العبد بشر المنازل عند الله مقيت عنده متعرض لمساخضه يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، وهو علامة على معاداة الله ومحاربته، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال بعض السلف إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى، ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أدل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم. فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بفهم من نفائس الأعمال؟ فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء لا على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته. ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله إنه مصيب. نعم قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ وانحراف عن طريق أهل الخير، فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب. فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمات السالفة شرع يبين المقصود بإيضاح الطرائق التي تتحقق بها وحدة تتحقق بها كلمة اتفاق أي تحقق بها اجتماع كلمة المسلمين ويبرؤون من التفرق والاختلاف. فذكر في هذا الفصل 4 طرائق، أولها أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل وهو لزوم الجماعة، وأن يجتهدوا في الحث عليه ويتحملوا المشاقة ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في تحصيل التوادد والتحاب بين المسلمين، والثاني أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة التي يقابلون بها بالإحسان إلى الخلق، فإذا عاملهم أحد من الخلق بما يسوء عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام اتفاقا ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر طريقا ثالثا وهو أنه يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا إلى قوله. ثم ذكر طريقا رابعا وهو أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم من العورات التي هي زلاتهم، فيجب أن يحفظوا لهم حرمهم وأن يعرفوا لهم قدرهم وأن يعرفوا لهم قدرهم وأن يكفوا الشر عنهم ويقمعوا من أرادهم بأذى. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر علامات للخير والشر يعرف بها العمد ويتميز بها المتكلم في هذه المسائل، فإن الكلمة الواحدة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم بها رجلان يريد بها أحدهما الحق ويريد بها الآخر محض الباطل، ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه. فليست الزلة التي تبدر من عالم مستغن بالعلم كالزلة التي تبدر من دعي ينتحله ويدعيه، فلكل حاله المناسبة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من الوعيد الشديد في التعرض لعورات المسلمين، وهذا عام فيهم، فكيف إذا كان ذلك متعلقا بالعلماء والصالحين فالوقوع فيهم أقبح وأقبح، وهو علامة على معاداة الله ومحاربته، كما في حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وإن لم يكن العلماء هم الأولياء فمن هم الأولياء، لأن لهم من الخير والهدى والرشاد ونفع العباد ما ليس لغيرهم من أهل الولايات. فتكلم بكلام عظيم في تحصيل ولاية الله وأنها إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الرب عز وجل، وأهل العلم لهم من ذلك أكبر نصيب، فلا يعدل هؤلاء ممن كان دونهم ممن يقدح فيهم ويشغل زمانه بالقيل والقال ولم يشاركهم في جدهم ووكدهم وعنايتهم، فهو ملتحق بأهل المقاصد السيئة والمآرب الخبيثة والنفوس الدنيئة، فهو كحال الحيوانات الخسيسة التي تترك طيب الطعام وتختار الجير. نعم. صلى الله عليه. فصل. ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع والشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضل له، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن لهم له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليذيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضللوا المخالف منهم مثلهم أخطأ أو أصاب، وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم، وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقات وبالعكس، وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر، لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس. ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا بالعكس، ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس، وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن. فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز، بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار والقياس والحكم وضعف العقل بالدليل الشرعي، وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صحيح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم. بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أصلا عظيما يجب الاعتناء به، وهو أنه على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية داعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة. ومحل هذا هو المسائل التي تقبل الاجتهاد، أما المسائل التي لا تقبل الاجتهاد فليس القول فيها كالقول فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولأجل هذا قيد عبارته فقال أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك. فإذا كان مخالفا في أصل عظيم من أصول الدين مما يخرج به إلى البدعة أو الشرك فليس حال الوئام والمحبة معه كمن تختلف معه في مسألة تقبل الاجتهاد، فإن لهذا حالا يصلح له وهذا حالا يصلح به. فإن من كان مخالفا في مسألة اجتهادية لم يخرج من الأخوة الدينية والمحبة العلمية لأن ما جرى فيه أمر يقبل الاجتهاد. وأما من خرج إلى المقالات المرذولة والآراء المبتدعة فقد جاءت الشريعة باستصلاح بما يعذر به من هجر وتأديب من ولي الأمر. فمحل ما ذكره الشيخ إنما هو في المسائل التي تقبل العذر، وهي المسائل التي تكون محلا لاجتهاد النظار، والعذر فيها مرتبة عظيمة. وعلى هذا كان هدي السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا يختلفون في مسائل من مسائل الدين مما يجري فيه الاجتهاد، ثم لا يعلم كلام أحد منهم في أخيه لأجل المخالفة في المسألة الفقهية للقطع عنده بأنه إنما حمله على المخالفة دليل شرعي معتد به. ووظيفة أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذا هو بيان الحق بدليله، وبه يعلم تحرير القاعدة التي يذكرها بعضهم، وهي قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، فإن إطلاق هذه الكلمة ليس بصحيح، وإنما الصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف نوعان اثنان، أحدهما مسائل الخلاف الاجتهادية، والثاني مسائل الخلاف التي ليست اجتهادية، فما كان من الجنس الأول وهو المسائل الاجتهادية فلا إنكار فيها بمعنى النكير على العمل، وأما المسائل التي لا تقبل الاجتهاد فإنه ينكر على المخالف فيها إنكارا شديدا بالعلم والعمل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا حرر أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها فذلك من جهة العمل، فلا ينكر على من اجتهد فعمل بما انتهى إليه علمه، لكن ليس معناها لا إنكار عليه بالعلم، وهو بيان ضعف قوله والرد عليه، فإنه لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فتحرر من هذا العلم بأن قول بعض أهل العلم لا إنكار في مسائل الخلاف صوابه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهم يريدون بالخلاف هنا المسائل التي تقبل الاجتهاد، أما المسائل التي لا تقبل الاجتهاد فهذه يشتد النكير فيها. ثم قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد يريدون لا إنكار في مسائل الاجتهاد من جهة عمل العامل بها، أما من جهة الرد عليه بالعلم فلم يزل العلماء على ذلك، يردون على بعضهم في مسائل اجتهادية. وتقدم معنا مثلا قراءة رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الرد على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مسألة وضع اليدين وإرسالهما بعد الرفع من الركوع، فهذا من جنس المسائل الاجتهادية التي ينكر فيها بالعلم لا ينكر فيها بالعمل، فمن عمل عملا وكان عمله على دليل معتد به عنده فذلك له وما عمل، فلا يمنع من عمله به. ثم إن مراد أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا هو في حق من كان الحق مطلوبه والدليل هاديه، أما من شيب قصده أو لم يكن الدليل هاديه وإنما يبني مقالاته في الدين على مذهب انتحله فهذا يشتد النكير عليه، لأن المأخذ الذي علق به الأحكام في المسائل التي يختارها ليس هو المأخذ الذي يبنى عليه الاجتهاد، فإن الاجتهاد يبنى على الأدلة ولا يبنى على الهوى، فإذا عرف عن قائل توسعه في جنس المسائل التي ثاقت إليها نفوس أهل الضلال والهوى في هذا الزمان فهو يقول مثلا بجواز سفر المرأة بدون محرم، ويقول أيضا بجواز كشف المرأة وجهها، ويقول أيضا بجواز ولاية المرأة للولايات كالقضاء وغيره، ويقول بنظائر هذه المسائل في مسألة المرأة، فمثل هذا يقطع أن الذي حمله ليس موجب الاجتهاد الذي هو الدليل، وإنما هو طلب موافقة الناس، ولا أدل على ذلك من اجتماعها في نسق واحد مع افتراق أبوابها واختلاف أدلتها، فيبعد حينئذ أن يقال إن مثل هذا من المسائل الاجتهادية، هي مسائل اجتهادية في أفرادها لا مسائل اجتهادية في مجموعها. ولهذا لما جمع رجل في زمن الإمام أحمد كتابا ذكر فيه رخص الفقهاء فقال إن هذا جمع الشر كله، لأن الفقهاء إنما رخص هذا في مسألة ورخص ذاك في مسألة ورخص الثالث في مسألة أخرى، فإذا جمعت كلها وجعلت الدين صار ذلك من الشر. ومن هذا الجنس فتاوى من يبني أصلا كليا في الدين على ملاحظة أحوال الناس وطلب موافقتهم وما يميل إليه الرعاة والرعية فيهم، فهو يفتيهم بحسب ما يصلح لهم وستوق إليه أنفسهم، فمثل هذا لا يقال إنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، بل هذا يشتد النكير عليه، لأن الأصل الذي بنى عليه الدين الذي يتدين لله عز وجل به ليس أصلا شرعية، وإنما هو طلب موافقة الناس، وهذا في كل زمان يظهر، وقد ظهر في زمن ماضي ما هو أشد من هذا الزمن اليوم. وألف بعض كبار العلماء ممن زلت قدمه وزاغ قلبه، ألف كتبا في إبطال أصول من أصول الإسلام، كإبطال الإمامة وتدبير الرئاسة في الدين، وأنها أمر بحسب أحوال الناس ولا يرجع إلى الديانة أبدا. فإذا أرادوا طريقا من الطرق أو سلكوا منهجا من المناهج في تدبير ولايتهم السلطانية فلهم ذلك، ورد عليه العلماء رحمهم الله تعالى في زمانه. والمقصود أن من عرف حسن قصده واجتهاده في طلب الحق وبنى أقواله على الأدلة الشرعية فهذا يعذر ويعامل بالرأفة والرحمة والمحبة والألفة، ومن رأى منه شيئا حمل كلامه على أحسن محمل وتلطف في إيصاله إلى الحق، ولينزل نفسه منزلة أخيه إذا زل، فإنه يرجو من الناس أن يعاملوه بهذا القدر من المعاملة. وبهذا ينتهي التقرير على هذه الرسالة، فإنها تنتهي إلى هذا القدر، وما بعدها فائدة مهمة من كلام ابن سعدي ألحقها الإخوان طلبا للوقوف عليها، فإنها فائدة عظيمة المنفعة. وبهذا الدرس ولله الحمد والمنة نختم برنامج الدرس الواحد السابع، وبه تكمل الكتب 30 المقروءة فيه، وبه تبلغ الكتب التي قرأت في برنامج الدرس الواحد 210 كتب ولله الحمد والمنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا بقبول حسن، وأن يرزقنا بركة ذخرها وغنمها، وأن يجعلها حجة لنا ولا يجعلها حجة علينا. دأبنا على ختم كل مجلس ببيت شعر، فكنا قلنا البارح إيش؟ من يذكر البيت؟ وإذ يبقى من الأسداس سدس فلن ينأى عن الصبر البصير. سنعيد الأبيات من أولها إلى ما انتهت إليه، وغدا إن شاء الله لعل أحد الأخوان يأخذها ويطبعها ويوزعها، فاسمعوها وغدا إن شاء الله تأخذونها مطبوعة، ابتداء من أول بيت قيل في البرنامج إلى آخر بيت اليوم. هذه قصيدة البرنامج هذه السنة، يقول فيها الشاعر، يقول: بنصف الثلث يبتدئ المسير، فسيروا معشر الإخوان سيروا، وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير، وهذا النصف بعد الثلث تم، به يدنو من الختم المصير، وفي الثلثين يا صحبي ثناء، فما فرض سواها مستطير. وإذ يبقى من الأسداس سدس فلن ينأى عن الصبر البصير، وما بعد التمام لدى هميم، هميم يعني ذو همة، وما بعد التمام لدى هميم سوى الإمعان في رد يصير، وتفتيش وتحقيق وبحث وتمحيص بها الفتح الكبير. فلا تقنع بما التقرير أبدى، ولا تعجز كما الكسل الغرير، فإن العجز للأرواح داء، وإن العجز غايته المرير، وما عدوا من الأعلام نجما يقطع يومه العبث الغرير، يقطع يومه العبث البطير، ولكن جده أضحى حساما به حاز الإمامة إذ يغير. إلهي هذه الأيام ولت، وفي طياتها الخير الوفير، فلا تحرم عبيدك من جزاء، ولا تجعل جهادهم يبير، ويسر أمر جمعتهم مرارا، وبالأزواج خرجهم يمير، وطهر بالعلوم قلوب رقب مرادهم من الأخرى الحبير، وبارك في دروس قد أقيمت، ومتع في البقاء بها تنير. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. أذكر ثانيا بعد هذه القصيدة بالعشاء غدا إن شاء الله تعالى، الحفل الختامي بعد المغرب والعشاء بعد العشاء، ولا نعذر أحدا في الغياب. جزاكم الله خير كما تحضرنا اليوم فلنا حق عليكم أن تحضروا غدا، فإن العشاء ضيافة لكم جميعا. وأنبه أيضا إلى أمر ثالث، وهو أننا سنستكمل إن شاء الله تعالى يوم الخميس 27 من شهر شعبان، سنستكمل ما بقي علينا من مقادير يسيرة من كتب برنامج اليوم الواحد السادس، وسيكون بعد الفجر درس بقية درس شرح عقيدة الإمام المجدد، وبعد العصر شرح آداب المشي الصلاة من باب صلاة أهل الأعذار إلى الجنائز، وبعد المغرب نقدم الصيام لأجل مناسبة للعامة لأن الوقت يكون قريبا من رمضان، وبعد العشاء نقرأ كتاب الزكاة، وبه نختم بإذن الله سبحانه وتعالى ما بقي علينا من أشياء يسيرة تتعلق ببرنامج اليوم الواحد السادس. وإلى هنا انتقل ما يتعلق بالتسجيل والبث. طفل التسجيل هذا، دخل لي عند البث، أطفئ البث.